الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المتكرر المتجدد في مثل هذا الوقت من كل يوم، لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نلتف في هذا الوقت المتأخر من اليوم حول مائدة القرآن الكريم، يحدون الأمل وتعمنا البركة، ونغفو ونصبح على كلمات الله المباركات، على أطيب كلم نزل على أطيب قلب لأطيب وأطهر رجل عرفته البشرية، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نستمع بأذان صاغية وبقلوب واعية مفتوحة وبإقبال بإذن الله تبارك وتعالى غير منقطع النظير على كلام الله تبارك وتعالى، نقف عند حدوده ونأتمر بأوامره وننتهي عند نواهيه. ها نحن وإخوة الإيمان والإسلام نودع يوما ونستقبل يوما جديدا بإذن الله تبارك وتعالى بالاستماع إلى آية الذكر الحكيم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة النساء بدءا من الآية 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن تؤدوا

Thank you. لأجرا عظيما Burn. له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وما هو بقول البشر. صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق فيما استمعنا إليه من تلاوة هذا الفجر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا هو قرآننا المجيد، هذا ما استمعنا إليه، وهذا ما سجله الحق تبارك وتعالى في كتابه وأنزله على عبده وأنزله على أمة المؤمنين والمسلمين كافة. هذا القرآن الخالد، فهل في القرآن مرية؟ هل في القرآن اختلاف؟ هل في القرآن عدم تصديق؟ كلا وحاشا لله تبارك وتعالى. هذه مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قرنت بطاعة الله تبارك وتعالى، ومنزلة الطائعين عند الله تبارك وتعالى هي منزلة أولئك الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء؟ هم النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. ولمن هذه المنزلة يا إلهنا؟ وفضل من الله تبارك وتعالى، وكفى بالله عليما. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين.